بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك العصر. حدثنا مسلم. باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي القعدة فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قد سبق القول مبسوطا في حبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحارم في كتاب الإيمان، وبينا أن أكثر السلف والأمة على القول بذلك. وإمراء الأحاديث الواردة وقد سبق القول مبسوطا في حبوط العمل بترك بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحارم. لا ارتكاب بعض المحارم في كتاب الإيمان، وبينا أن أكثر السلف والأمة على القول بذلك. وإمرار الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت من غير تعسر في تأويلاتها، وبينا أن العمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان، وإنما يراد به أعمال الجوارح. وبهذا فارق قول السلف قول الخوارج، وإنهم أحبطوا بكبيرة الإيمان والعمل وخلدوا بها في النار، وهذا قول باطل. وأما المتأخرون فلم يوافقوا السلف على ما قالوا، فاضطربوا في تأويل هذا الحديث وما أشبهه، وأتوا بأنواع من التكلف والتعسف. فمنهم من قال: ترك صلاة العصر يحبط عمل ذلك اليوم. ومنهم من قال: إنما يحبط العمل الذي هو تلك الصلاة التي تركها فيفوته أجرها. وهذا هو الذي ذكره ابن عبد البر، وهو من أضعف الأقوال وليس في الإخبار به فائدة. ومنهم من حمل هذا الحديث على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه يصير بذلك كافرا مرتدا، كما يقول ذلك من يقول ممن يرى أن ترك الصلاة كفر. وهذا يسقط فائدة تخصيص العصر بالذكر، وإن سائر الصلوات عنده كذلك. وقد روي تقييد تركها بالتعمد، فروى عباد بن راشد عن الحسن وابي قلابه انهما كانا جالسين، فقال قلابه: قال ابو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه العصر متعمدا حتى تفوته فقد حبط عمله. خرجه الامام احمد. وابو قلابه لم يسمع من ابي الدرداء. وروى أبان بن أبي عياش وهو متروك عن أبي قلابة عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم: لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد بريت منه الذمة. خرج ابن ماجه. وخرج البزار ولفظه: فقد كفر. وهذا المسجد الذي على كفر تارك الصلاة المكتوبة متعمدا، فإنه لم يفرق بين صلاة وصلاة. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن معاذ بن جبل قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه، وقال: فقد بريت منه ذمة الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد. ورواه أيضا عمرو بن واقد وهو ضعيف عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ. خرجه الطبراني ومحمد بن نصر المروزي. وخرجه المروزي أيضا من طريق سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قودر عن سلمة بن شريح عن عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال: فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وقال البخاري في تاريخه: لا يعرف إسناده. وروى مكحول عن أم أيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد بيئت منه ذمة الله ورسوله. خرجه الإمام أحمد وهو منقطع مكحول لم يلقى أم أيمن. ورواه غير واحد عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق: واخبرنا شيخ من اهل الشام عن مكحول قال: ومن بريت منه ذمه الله فقد كفر. ورواه ابو فرط الرهاوي وفيه ضعف عن ابي يحيى الرباعي عن جبير بن نفيل عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. خرج محمد بن نصر المروزي وذكر عن محمد بن حيد الدهلي أنه قال هذه هي أم أيمن. فقال أبو فرح أميمة يعني أنه أخطأ في تسميتها. فأسانيد هذا الحديث كلها غير قوية. فأسانيد هذا الحديث كلها غير قوية. وأما حديث بريدة صحيح وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي والأوزعي. فأما هشام فرواه كما خرجه البخاري من طريقه. أما الأوزعي فخاله في إسناده ومتنه. أما إسناده فقيل فيه عن الأوزعي حدثني يحيى وثني أبو قلابة حدثني أبو المهاجر عن بريدة. خرج من هذا الوجه الإمام أحمد بن ماجه. وقال الإمام أحمد في رواية مهنة هو خطأ من الأوزعي والصحيح هشام الدستوائي. وذكر أيضا أن أبو المهاجر لا أصل له إنما هو أبو المهلب عم أبي قلادة. كان الأوزعي يسمي أبو المهاجر خطأ وذكره في وذكره في هذه الأسانيد من أصله خطأ وإنه ليس من روايته إنما هو من رواية أبي المليح. وكذا قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. وقيل عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح كما رواه هشام عن يحيى. خرجه من هذا الوجه إسماعيل في صحيحه. وقال عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي بريدة. وقيل عن الثوري عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن بريدة بغير واسطة بينهما. وهذا كله مما يدل على اضطراب الأوزاعي فيه وعدم ضبطه. وأما متنه فقال الأوزاعي فيه أن بريدة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب إنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. كذلك خرج الإمام أحمد بن ماجه والإسماعيلي وغيره. فخالف هشاما في ذلك أن هشاما قال في روايته إن أبا المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم الغيب فقال بكروا بصلاة العصر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فلم يرفع منه غير هذا القدر. وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الغيب والذي أمر بالتبكير بصلاة العصر هو بريدة وهو الصحيح. واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظا كان دليلا على تأخير العصر في غير يوم الغيب ولكنه يهمل. وقد خرج البخاري حديث بريدة فيما بعد وبوب عليه باب التبكير بالصلاة في يوم الغيب. ثم خرج في حديث بريدة عن معاذ بن فضالة عن هشام فذكره كما خرجه هنا غير أنه لم يذكر في غزوة. وقال فيه عن بريدة بكروا بالصلاة ولم يقل صلاة العصر. قال الإسماعيلي جعل الترجمة لقول بريدة لا لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حق هذه الترجمة أن يكون الحديث المقرون بما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتأجيل العصر في اليوم الغيب. ثم ذكر حديث الأوزاعي بإسناده ورفعه. ثم قال إن كان هذا الإسناد لا يصح عنده كان ترك هذه الترجمة أولى. وإنما أراد البخاري قول بريدة في يوم الغيب بكروا بالصلاة ولهذا ساق الرواية التي فيها ذكر الصلاة ولم يسقه كما ساقه في هذا الباب تخصيص صلاة العصر. يشير إلى أنه يستحب في الغيب التبكير بالصلاة والقول بالتبكير لجميع الصلوات في يوم الغيب مما لا يعرف به قائل من العلماء ولم يرد بريدة ذلك إنما أراد صلاة العصر خاصة ولا يقتضي القياس ذلك. فإن التبكير بالصلوات في الغيب مطلقا يخشى من وقوع الصلاة قبل وقتها وهو محذور والأفضل ألا يصلي الصلاة حتى يتيقن دخول وقتها. فإن غلب على ظنه فهل يجوز الصلاة حينئذ أم لا؟ فيه قولان أحدهما أنه جائز وهو قول الثوري والشافعي وأكثر أصحابنا والثاني لا يجوز حتى يتيقن وهو وجه لأصحابنا وأصحاب الشافعي. واستدل الأولون بأن جماعة من الصحابة صلوا ثم تبين لهم أنهم صلوا قبل الوقت فأعادوا منهم من عمر بن موسى وهذا يدل على أنهم صلوا عن اجتهاد وغلب على ظنهم دخول الوقت من غير يقين. وقال الحسن شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس فأمر مؤذنه فأقام الصلاة. خرج ابن أبي شيبة. وقال أبو داود باب المسافر يصلي ويشك في الوقت. ثم خرج من حديث المسحاج بن موسى أن أنس حدثه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. والنصوص عن أحمد أنه لا يصلي الظهر حتى يتيقن الزوال في حضر ولا سفر، وكذا قال إسحاق في الظهر والمغرب والصبح، وأن هذه الصلاة لا تجمع إلى ما قبلها. ولكن وقع في كلام مالك وأحمد وغيره من الأئمة تسمية الظن الغالب يقينا، ولعل هذا منه والله أعلم. وقد اختلف العلماء في الصلاة في يوم الليل، وقال الشافعي ويخطاط ويتوخى أن يصلى بعد الوقت أو يخطاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخالف. فقال الشافعي ويخطاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت أو يخطاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف خروج الوقت. وقال إسحاق النحوي انتهى ولا من بعد. ولا يستحب عند الشافعي التأخير في البول مع تحقق دخول الوقت إلا في حال يستحب التأخير في الصحو كشدة الحر ونحوه. وحكى بعض أصحابنا مثل ذلك عن الحلق. هل تهندي واختلف العلم؟ نعم أحسن الله.